طيب انواع الصدمات، بنقول ان في حاجه اسمها الصدمه الحاده. الصدمه الحاده دي واقعه واحده ومحدده زمنيا، يعني حصل لا قدر الله حادثه خطيره، حصل اعتداء جنسي، كارثه طبيعيه. الوقائع دي او الاحداث دي بتسبب مشاعر وافكار وردود فعل جسدية قوية جدا، بتبقى مخيفة بالنسبة للأطفال، ودايما بيبقى محسسهم بالضعف والاضطراب. فالتركية بتاعت الصدمة الحادة إنها وقع واحدة ومحددة إيه زمنية. تاني حاجة الصدمة المزمنة، ودي بقى وقائع أو أحداث مؤلمة وصادمة ولكن متعددة. فبنلاقي في أنواع مختلفة من الوقائع دي بتحصل بشكل متكرر، زي مثلا الحرب مثلا، طول الوقت في ناس بتضرب والدنيا تسكت، شوية في يحصل ضرب تاني الدنيا تسكت، أو إهمال أب وأم بيعاملوا طفلهم بشكل وحش جدا، والإهمال ده مستمر، هو مش النهاردة بس أهملوه خلاص على كده بكرة الدنيا بقت كويسة، لا الإهمال مستمر، أو الاعتداءات الجنسية اللي هي مستمرة بقى وبقينا نسمع عنها كتير يعني. فالصدمة دي اللي هي الصدمة المزمنة دي تراكمية، لأن كل مرة يحصل فيها حدث صادم يعني بتفكروا باللي قبله، يعني كل مرة يعتدي جنسيا على الطفل ده بشكل، احنا قلنا بشكل مستمر، فبيفكروا بكل مرة هو مر فيها بالأحداث السيئة دي، فبالتالي بيبقى ليها تأثير سلبي كبير جدا. طيب تالت حاجة الصدمة المركبة أو المعقدة، ودي برضو وقائع وأحداث متكررة ومتراكمة، ودي بتبقى الأشخاص البالغين اللي بيعملوا الحاجة ديت أهل ثقة، يعني ده حد قريب منهم هو اللي عمل ده، مش مثلا طفل كان ماشي في طريق فحد تعرض له وأذاه جنسيا، لا ده اللي بيعمل ده أب أو جد أو يعني حد أهل ثقة. الإيذاء جه أو الاعتداء جه أو الإهمال جه من حد من إيه، من أهل الثقة، فبالتالي دي اسمها صدمة مركبة معقدة. هو كاتب أمثلة كتير، إذا كان بقى استغلال أو إساءة معاملة أو تخلي في سن مبكر، زي بالظبط الطفل المتعلق بأبوه جدا وانفصل عن أمه، فهو اتصدم وشايف إن الأب رماه وما بيسألش عنه وكمل وكمل بقى على طول في إن هو سايبه، فهي جاية هنا من أهل ثقة. آخر حاجة الصدمة التاريخية، ودي حدث تاريخي أو تجربة على مدى أجيال، زي بقى إعادة التوطين والإبادة الجمعية والعبودية والكلام ده، فدي مستمرة على إيه، على كذا كذا جيل.